لا يستوي تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Oh. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فوقهم يومئذ أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Oh, Thank you.